أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا في لقائنا السابق تناولنا الكلام على ما ذكره المؤلف من الشرك الأصغر. قد بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من الشرك الأصغر ومنه إقسام بغير الباري سبحانه وتعالى. قلنا إن الحلف بغير الله تعالى شرك أصغر، هذا الأصل فيه، لكن قد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب العبد من تعظيم المحلوف عليه، إذا قام به تعظيم للمحلوف به أعظم من تعظيمه لله تعالى أو ما يوازي تعظيمه لله تعالى، لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به. لم يحلف الإنسان بأحد إلا لأنه يعظمه، فإذا قام بقلبه تعظيم له كتعظيمه لله تعالى أو أكثر فهو نوع من الشرك الأصغر. نوع من الشرك الأكبر إذا كان تعظيمه للمحلوف به أعظم من تعظيمه لله، وإلا الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر. وذكر المؤلف من أنواع الشرك الأصغر الرياء، وقد تكلمنا عن الرياء وبينا أنه إذا دخل العمل أحبطه، وأنه في ذلك على أنواع، إما أن يكون باعثا على العمل أو أن يطرأ بعد ابتداء العامل في العمل أو أن يعرض للعامل بعد انتهاء العمل. قلنا إنه إذا كان هو الباعث فالعمل باطل، وفي المقابل إذا عرض للإنسان بعد انتهاء العمل فإنه لا يضر. وأما إذا طرأ على الإنسان في أثناء العمل فإن ركن إليه الإنسان أثر في صحة العمل، وإن لم يركن إليه فإنه لا يؤثر في صحته. وابتدأنا الكلام عن التشريك في النية. الرياء قلنا فيه إنه أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس فيثنوا عليه. قلنا إن مما يعرض للعابد مما هو قريب من الرياء التشريك في النية، بأن يريد بعمله الدنيا. وذكرنا أن ذلك هو ما دل عليه قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. والتشريك في النية يقع على أقسام. القسم الأول أن يشرك العبد في نيته بين عبادتين، أن يشرك الإنسان في نيته بين عبادتين، وهذا لا حرج فيه، بل التشريك فيه عمل فاضل. ومثال ذلك ما كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء صبي فيخفف الصلاة شفقة بأمه. فتخفيفه للصلاة لا شك أنه يصلي لله تعالى، وله مقصد آخر شرك فيه هذه النية، وهو الرفق والشفقة بالأم، وهذا تشريك في النية. لكن هذه عبادة وهذه عبادة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الآن من صام لعجزه عن النكاح، لعجزه عن مؤن النكاح، هذا الذي يصوم لعجزه عن مؤن النكاح، يصوم لأي شيء؟ طلبا لثواب الله تعالى في الصيام وإعفافا لنفسه. فهو الآن يشرك في نيته، يشرك في نيته بين غرضين. الآن هذه أنواع من التشريكات، لكنها تشريك بين نوعين من العبادة أو أكثر. ومثله ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش في أثناء صلاته، فهو في صلاته وقد انشغل أيضا بعبادة أخرى. على كل، الآن هذا تشريك بين عبادتين، وهذا ليس فيه حرج، ليس فيه حرج أن يقصد الإنسان في أثناء عبادته أن يقصد عبادة أخرى، مثل الذي يصوم يريد إعفاف نفسه ويريد ثواب الصيام. النوع الثاني التشريك بين عبادة وبين غرض دنيوي، يعني يقول أنا أفعل العبادة لثوابها طلبا لثوابها، وأفعل العبادة أيضا طلبا لمكسب في الدنيا، مكسب في الدنيا. وهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. فقد جاء في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، جاء في قراءة ابن مسعود ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج والعمرة، هكذا قرأ. والمعنى أن يحج الإنسان أو يعتمر لا يريد بذلك فقط الحج، وإنما يريد مع الحج التجارة، التجارة. وهذا هو معنى الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن السياق هو في أحكام الحج. ومثل ذلك أيضا أن يصل الإنسان رحمه يريد بذلك أجر صلة الرحم، ومعها أيضا البسطة في الرزق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن مع جواز هذا الفعل إلا أنه ينقص أجر العامل. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الغزاة في سبيل الله فإن غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا الآن إذا خرج الغزاة في سبيل الله فحصلوا غنيمة من الغنائم يكون قد تعجلوا ثلثي الأجر. إذن هؤلاء لما حصل عندهم تشريك في النية نقص من أجرهم، نقص من أجرهم بقدر هذا التشريك، مع أنه لو خرج، وهذا هو القسم الثالث، القسم الثالث أن يريد بعمله الدنيا فقط، يريد بعمله الدنيا، وهذا ليس له ثواب في الآخرة، ليس له ثواب في الآخرة، وعمله من قبيل الشرك الأصغر مثل الرياء. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الغزاة في سبيل الله فإن غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، دليل أنه قد نقص من أجورهم ثلثي الأجر. القسم الثالث أصلا المقصد من العمل هو الحصول على ثواب الدنيا، إما أجرة في الدنيا أو ثواب من الله تعالى في الدنيا. الإنسان قد يعمل يريد الأجر في الدنيا، يعني مثلا يصلي ويصوم لا يريد ثواب الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة، يريد أن يجازيه الله في الدنيا بأن يبسط له في رزقه وأن يوفقه للزوجة المناسبة أو أن يوفقه في عمله أو في دراسته، هذا ثواب الدنيا. أو يريد ثواب الدنيا من المخلوق، مثل يصلي لأجل يأخذ أموال لأنه إمام أو لأنه مؤذن أو لأنه مدرس قرآن أو لأنه قاضي أو إلى غيرها من الأعمال التي يراد بها في الأصل وجه الله تعالى. قلنا الحالة الثانية يقع عنده التشريك، يرغب في ثواب الدنيا ويرغب في ثواب الآخرة. الثالثة ليس له رغبة إلا في ثواب الدنيا، يعني هو الهدف من عمله، لو لم يوجد ثوابه في الدنيا لما عمل. الأول مثل الإنسان إمام مسجد يقول أنا أصلي بالناس لأجل أن أخذ المكافأة ولأجل أن أكسب الأجر، ليس عمله خالصا كله لأجل الثواب الدنيوي ولا لأجل الثواب الأخروي. أما الأول فهو أن يعمل لا يشرك إلا بين العبادات، يعني يكون كل قصده لوجه الله تعالى. إذا كان عمله مشركا فيه بين الدنيا والآخرة فهذا ينقص أجره كما قدمنا. وأما إذا كان قصده من العمل وهو الحالة الثالثة التي نتكلم عنها كله قصد الدنيا، سواء كان أجرا من المخلوق أو أجرا من الله تعالى في الدنيا، فإنه ليس له في الآخرة كما جاء في الآية إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون، ويثاب عليه في الدنيا إما بالأجرة التي يأخذها في الدنيا أو بما يهبه الله تعالى في الدنيا من النعم، لأنه إنما يعمل لأجل هذه وقد حصل ما أراد. أما لو عمل الإنسان العمل يريد به وجه الله تعالى وهو مع ذلك يأخذ عليه الأجرة فهذا لا يضره، هذا لا يضره على الصحيح، لأن العلماء اختلفوا في مثل هذا. يعني مثلا إنسان يؤذن يقول أنا لا أؤذن إلا طلبا للأجر، لكن الأذان الأوقاف تهبني عليه مكافأة، فأنا أخذ المكافأة لكن ليس هدفي من الأذان إلا طلب الأجر، فهذا لا يضره أخذه للأجرة، لا يضره أخذه للأجرة، لأنه لم يجعلها مقصدا له، إنما جاءت شيئا عارضا. ولذلك في الزكاة جاء على الشرع من مصارف الزكاة تصرف لمن؟ للغزاة في سبيل الله. وهذا يدل على أن بذل الدنيا لمن يعمل أعمالا يراد بها وجه الله تعالى ليس مذموما إذا لم تكن هي القصد والغرض عند العامل. إذا وقع التشريك نقص الأجر، وإذا كان القصد كله للدنيا لم يقبل العمل وكان صاحبه واقعا في شيء من قبيل الشرك الأصغر. نبدأ الآن في الفصل، في فصل جديد، تفضل. أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. نعم، الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عمن يعلق شيئا على جسده. قال ومن يثق بودعه، الودع أصداف تستخرج من البحر، قد يعلقها بعض الناس على أعناقهم طلبا لدفع البلاء. يقول بودعة أو ناب، الناب سن في من الأسنان، فأما في الإنسان فإن الأنياب تأتي بعد الثنايا والرباعية، ترتيب أسنان الإنسان في مقدم فمه الثنايا، يليها الرباعية ثم الأنياب. وقد يقع عند الجهال تعليق ناب الضبع أو ناب الذئب، فيعتقدون أن الذئب إذا علق شيء من أعضائه كالناب أو الذيل أنه يطرد الجن، ومما ينتشر عند العامة وينتشر أيضا عند بعض من يمارسون الرقية القراءة على المرضى اعتقاد أن الذئب فيه خاصية أكل الجن وأن الجن يخافون منه، فإذا أراد أن يرقي مريضا يظن أنه مصاب بالجن بمس من الجن فإنه يأخذ ذيل ذئب أو نابا من ذئب ويجعله معه حال القراءة، أو يطلب من المريض أن يعلقه عليه، وهذا موجود الآن عند بعض القراء، قراء الرقية. وهذا الاعتقاد مما يتكلم عنه المؤلف الآن. يقول من يثق بودعة أو ناب أو حلقة، حلقة قطعة معدنية مستديرة يضعها الإنسان على يده، إذا وضعها على يده كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن من وضع هذه الحلقة المعدنية من النحاس على يده أنها تمنع عنه مرضا يصيب اليد، يبدأ يبدأ من أعلى اليد حتى ينزل إلى الكف. يقول أو أعين الذئاب، كما بينا في من يعلق الأنياب، أنياب الذئاب أو أذيالها. يقول أو خيطا أو عضوا من النسور أو وترا أو تربة القبور. المهم أن هذه أمثلة لما يعلقها الإنسان يعتقد أن بتعليقها على جسده أنها سبب إما لرفع البلاء بعد وقوعه أو لدفعه قبل وقوعه. يقول لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. قد جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، من علق شيئا على نفسه وكل إليه، يعني جعل اعتماده عليه، جعل هو الذي ينصره وهو الذي يشفيه ومعلوم أنه لا شفاء ولا نصرة ولا فوز إلا من الله تعالى، فالمعنى أن الله تعالى يخذله. وفي مسند أحمد: من تعلق شيء، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية في المسند أيضا: من تعلق ودعة فقد أشرك. هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف يشير بها المؤلف إلى قاعدة، قاعدة متعلقة بتوحيد الربوبية. هذه القاعدة أن من اعتقد النفع والضر من غير الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر، لأنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وأما غير الله تعالى فإنما هو سبب، سبب محض، والأسباب المحضة قد يحصل مسببها وقد لا يحصل، لأنه ما دام سببا محضا فالنتيجة والأثر هي بيد الله سبحانه وتعالى. إذن نقول: من اعتقد أن شيئا غير الله تعالى ينفع ويضر فقد أشرك شركا أكبر في الربوبية أو الألوهية. في الربوبية. المسألة الثانية: أن من اعتقد شيئا من الأشياء سببا، من اعتقد أن شيئا من الأشياء سبب وهو ليس بسبب في الشرع ولا في القدر فقد أشرك شركا أصغر، أشرك شركا أصغر. هذا الشرك في الربوبية أو الإلهية؟ في الربوبية، في الربوبية المتعلق بالنفع والضر. إذن لابد أن يثبت الشيء أنه سبب إما في الشرع أو القدر. كيف يثبت في الشرع؟ مثلا الاستشفاء. الآن لو واحد اعتقد أن شرب ماء زمزم سبب للشفاء، هل شرب ماء زمزم سبب للشفاء؟ هذا في الشرع أو في القدر؟ في الشرع، بدليل قول صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طيب، ومن أخذ المسكن المعروف الآن، دواء الكيميائي المسكن لأجل تسكين الصداع الذي عنده، هل هذا الآن الدواء المسكن سبب في الشرع؟ لا. أو في القدر؟ القدر. ما معنى أنه سبب في القدر؟ يعني جرت العادة في هذا الكون على تأثير هذا الشيء في بلوغ الغرض المقصود. فمن استعمل الدواء بقصد تسكين الألم يكون قد استعمل سببا. إذن من استعمل الدواء أو استعمل ماء زمزم هل يكون قد خالف قاعدة السبب؟ لماذا؟ لأنه استعمل شيئا هو سبب في الحقيقة إما في الشرع أو في القدر. مثال آخر لك ليس في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية. هل الدعاء سبب لتحصيل المقصود؟ نعم. في الشرع أو في القدر؟ في الشرع طبعا، ولا شك أنه أيضا في القدر، إجابة الداعين نراها في واقعنا. فمن استعمل الدعاء لأجل تحقيق غرضه هل يكون قد خالف قاعدة الأسباب؟ لا يكون قد خالفها، لكن هذا في باب توحيد الإلهية وسيأتينا فيما يلي. إذن لا بد في السبب أن يكون سببا في الشرع أو في القدر، لكن من استعمل شيئا ليس بسبب في الشرع ولا في القدر يكون قد وقع في الشرك الأصغر. مثال ذلك: من علق نابا أو علق تميمة أو علق ودعة، أو مثل ما يقع في بعض الناس عندما يعتقد أن لبس الدبلة في اليد اليسرى سبب للتوفيق والتآلف بين الزوجين. هذا يقع اعتقاده عند بعض الناس. إذا لبس هذه الدبلة يكون الآن قد اعتقد أن لبس الدبلة سبب للتوفيق بين الزوجين، هل هذا سبب في الشرع؟ ليس سبب في الشرع، وفي القدر ولا في القدر. إذن من لبسها بهذا القصد يكون قد وقع في الشرك الأصغر في باب الربوبية. مثال ذلك أيضا: من علق على نفسه شيء يريد بذلك دفع الضر، سواء كان هذا الشيء يراد منه تقبيح صورته، بعض الناس الآن يقبح صورته لأجل أن يدفع عن نفسه العين، مثل من يعلق على سيارته مثلا، يعلق أشياء سيئة المنظر، أو يعلق على بيته مثل هذه الأشياء، أو يعلق مثل حدوة الحصان يعتقد أنها سبب لجلب البركة ودفع الشؤم. هذه الآن تعلق بأسباب لم يثبت أنها سبب لا في الشرع ولا في القدر، فمن تعلقها وقع في الشرك الأصغر. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن الشيء سبب في الشرع أو في القدر، جاز للإنسان أن يستعمله، مثل الدواء ومثل ماء زمزم ومثل العسل، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قلنا نتكلم الآن عن سبب ثبت أنه سبب، ثبت أنه سبب في الشرع أو في القدر، انتهينا من كونه سبب، لا نتكلم عن شيء ليس بسبب، لكن هذا السبب ليس للإنسان أن يستعمله إلا أن لا يتعلق قلبه به، بل يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يعني يقول هذا الذي أفعله إنما هو سبب مجرد، قد يحصل أثره وقد لا يحصل، كما أن النار سبب لأي شيء، للإحراق، فلما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام لم تضره، لأن النار سبب، فهي سبب، جرت العادة بأن يحصل مسببها، لكن مع ذلك إذا شاء الله تعالى أن يعطل هذا السبب عطله، فيكون تعلقه بالله تعالى وليس بالسبب. والأمر الآخر غير تعلق القلب، الأخ الآن يقول لابد في السبب أن تكون وسيلة استعمال السبب وسيلة موصلة للغرض. هذا يعني يقول مثلا ماء زمزم إنما تحصل البركة به والانتفاع بشربه لا بشيء آخر، مثلا أو الدواء مثلا المسكن إنما يكون بتناوله لا بتعليقه على الجسد. طبعا هذا راجع إلى كلامنا الأول، لابد أن يثبت أن يكون الشيء سببا، فالدواء إنما يكون سبب في حال تناوله، وماء زمزم إنما يكون سببا في حال شربه، والعسل إنما يكون سببا في حال تناوله أو وضعه على البدن، والزيت إنما يكون مباركا نافعا إذا وضع على البدن أو شرب. هنا مسألة في جانب ما يتعلق بالقدر، السبب كونه سببا في الشرع واضح، مجرد أن يأتينا دليل من الشرع في أن هذا موصل لغرض معين. أما في القدر لا بد أن يثبت أن يكون الشيء سببا في القدر بعلاقة ظاهرة، لا يصح أن يكون الشيء سببا بعلاقة خفية باطنة. يعني مثلا يأتينا أحد ويقول لبس الدبلة التي تكلمنا عنها قبل قليل، لبس الدبلة سبب للتوفيق بين الزوجين، كيف سبب؟ يقول سبب في القدر، لأننا نرى الناس إذا لبسوها توفقوا في حياتهم الزوجية. أليس يثبت الشيء كونه سببا في القدر بتكرار العادة؟ يقول هذه العادة تكررت، أنا أتيك الآن باستقراء، لا يمكن يكون استقراء تام، استقراء ناقص لمئات من الناس تزوجوا فلما وضعوا لبسوا هذا الخاتم توفقوا في زواجهم. نقول لا بد في السبب القدري أن تكون علاقته ظاهرة. كيف علاقة ظاهرة؟ يعني أمر واضح معروف السبب، مثل الدواء نعرف أنه فيه من المواد ما يعطل مناطق الإحساس بالألم فلا يشعر الإنسان بالألم، العلاقة ظاهرة. لكن ما العلاقة بين لبس خاتم معين وبين التوفيق في الحياة الزوجية؟ لا توجد علاقة ظاهرة، فمثل هذا لا يمكن أن نعتمد عليه. كما أن القراء ربما يأتي القارئ الراقي فيقول الذئب يخيف الجن، كما أنه يخيف الإنسان فهو يخيف الجن، لذلك أنا أحبسه عندي في البيت لأدفع به الجن عني، أو أعلقه على المريض ليدفع عنه ضرر الجن. هذا الآن السبب فيه غير ظاهر، الجن لا يرى في الدنيا في الغالب، وخوفه من الذئب أو عدم خوفه هذا أمر غير ظاهر لا نعلمه، أمر خفي، قد يكون فعلا يخاف وقد لا يخاف، وقد يكون فعلا يفترسه كما يقولون وقد لا يفترسه. فما دامت العلاقة غير ظاهرة لا يسوغ لنا أن نصدق بها. طبعا عدم تصديقنا بها لا يعني أن نكذبها، لكنها تظل في جانب ما يسمى بالعلاقة غير الظاهرة، الأمر الباطن الذي لا يمكن للإنسان يتعلقه ولا يجعله سببا. إذن من تعلق حلقة أو خيط أو ناب نقول لا يخلو من أحد حالين. إن كان يعتقد أن هذا الودع الذي علقه على نفسه كان يعتقد أن هذه الودعة تضر وتنفع بنفسها فما حكمه؟ شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. وإذا كان يعتقد أنه سبب أصغر. طيب ومن شرب ماء زمزم معتقد أنه سبب للشفاء معتقد أنه سبب للشفاء وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ عمل مباح. طيب ومن شرب ماء زمزم يعتقد أنه ينفع ويضر شرك أكبر شرك أكبر. طيب ومن شرب ماء زمزم لكن قلبه معلق بماء زمزم هو سبب صحيح لكن لما تعلق قلبه به صار شركا أصغر. إذن لابد يتعاطى السبب مع اعتقاده أنه مجرد سبب. يقول الله تعالى الله تعالى هو النافع الضار أنا أشرب ماء زمزم والشافي هو رب هذا الماء. نعم اتفضل. ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. إذ كل من يقول بلا مرية بلا مرية وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية مرية شرك بلا مرية فاحذرنه. فاحذرنه نون التوكيد شرك بلا مرية فاحذرنه. نعم أحسنت. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه. نعم الآن في هذه الأبيات تتكلم المؤلف عن الرقى. والرقى هي ألفاظ تقرأ على الشخص إما أن يكون مريضا ويقصد بقراءتها رفع المرض عنه أو أن لا يكون مريضا ويقصد بالقراءة عليه منع المرض أن يصيبه منع الضرر أو الأذى أن يصيبه. هي ألفاظ تقرأ على الإنسان إما بقصد رفع المرض أو بقصد منع وقوع المرض. وقد تسمى القراءة تسمى عزيمة الرقية تسمى قراءة على المريض أو عزيمة. والرقى يقول المؤلف ثم الرقى من حمة أو عين. الحمى هو اللدغ لدغ ذوات السموم مثل العقارب والحيات إذا لدغت الإنسان تسمى هذه حمى. أو عين العين يقصد بها الحسد عين سواء كانت من إنسان أو من الجان. يقول ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين يعني من القرآن أو السنة فذاك من هدي النبي ولا اختلاف في سنيته. الرقى قد تكون ثابتة في الكتاب والسنة فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذات قرأ على نفسه كان يقرأها جبريل عليه وكان يقرأ على نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن يرقد فينفث في يديه ثم يمسح بها جسده. هذا الآن قراءة للقرآن. وورد عنه صلى الله عليه وسلم الرقية بغير ذلك مثل قوله بسم الله أرقيكم كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين أو شر حاسد الله يشفيك. فهذه الرقية رقية نبوية لم ترد في القرآن. ولا إشكال في الرقى الواردة في القرآن والسنة أنها مشروعة لكن الرقى إذا كانت غير ثابتة في القرآن أو السنة فهل هي جائزة أو لا؟ في هذه المسألة اختلف أهل العلم. الصواب فيها أنه لا يشترط في الرقية أن تكون مما ثبت في الكتاب أو السنة. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الشفاء بنت عبد الله وقد كانت امرأة تقرأ تعرف القراءة، فقال لها علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها القراءة. رقية النملة ألفاظ كانت تقرأ يقرأها العرب قبل الإسلام، يقرأها على من أصيب بهذه القروح، وهي ألفاظ يعني ألفاظ عربية مفهومة، وهي العروس تختضب ونحو هذه الألفاظ يقرؤونها على المريض. وأيضا جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل أرقي من هذه الرياح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وهذا يدل على أنها لا يطلب من الرقى أن تكون توقيفية واردة في الكتاب أو السنة، بل مجرد أن لا يكون فيها شرك كافي في الأخذ بها. وأيضا كان بعض الناس يسترقي اليهود، يسترقي اليهود ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا ما بوب عليه في الصحيح بقوله باب رقية أهل الكتاب. والحافظ بن حجر لما تناول رقى أهل الكتاب بين أنها الأصل فيها الجواز إذا تحققت فيها الشروط، شروط الرقية ثلاثة. إذا وجدت في الرقية كانت الرقية مباحة ولو لم تكن واردة في الكتاب أو السنة. طبعا ما كان واردا في الكتاب أو السنة لا نحتاج أن نشترط فيه شرطا، هو واضح الجواز، لكن غيره لا بد فيه من اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون فيها شرك، أن لا يكون فيها شرك، يعني مثلا لا يكون فيها استعانة بغير الله أو استغاثة بغير الله أو اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى أو نداء للجن أو نداء لبعض الغائبين، هذه كلها من أنواع الشرك. الشرط الثاني أن تكون واضحة المعنى، تكون واضحة المعنى، لأن الألفاظ غير معلومة المعنى لا يأمل الإنسان أن تكون من ألفاظ السحر، ولا يأمل الإنسان أن يكون فيها شرك أو فيها معصية دون أن يعلم، لأن معناها غير واضح. فالرقى التي نجدها مكتوبة أحيانا عند بعض الناس مما فيه ألفاظ غير معلومة المعنى، إما ألفاظ غير عربية أو فيها ألفاظ كأنها أشبه بطلاسم، هذه لا تجوز للإنسان أن يستعملها قراءة على المريض رقية له، لأنها لا يأمل الإنسان تكون شركا أو سحرا. والأمر الثالث، الشرط الثالث، أن لا يعتمد عليها بل يعتقدها سببا، لا يعتمد الإنسان على الرقية بل يعتقد أنها سبب. وهذا الشرط نشترطه في الرقى الواردة في الكتاب والسنة وفي الرقى غير الواردة في الكتاب والسنة، لأن الرقى الواردة في الكتاب والسنة وغيرها إنما هي أسباب، والشافي والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قرأ على نفسه من القرآن أو قرأ على نفسه ما جاء في السنة الصحيحة فإنما يعتقد أن ذلك سبب للشفاء، لأن الرقية من قبيل الدعاء، قد يحصل الأثر وقد لا يحصل. لذلك المؤلف رحمه الله يقول أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. قد جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقوله إن الرقى شرك يدل على أن الأصل المنع من الرقية إلا إذا كانت معلومة المعنى كما قدمنا. يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، يعني أن الرقى شرك، يقصد بها الرقى مجهولة المعاني التي غير واضحة المعنى. يقول إذ كل ناطق به لا يدري لعله يكون محض الكفر، وهذا واضح، فليس الإنسان يقرأ مثل هذه الطلاسم والألفاظ التي لا يعرف معناها. نعم تفضل. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. نعم. التمائم، التمائم هي أوراق تعلق على الإنسان إما بقصد رفع المرض عنه أو دفع المرض قبل وقوعه، وهذه الأوراق يكتب فيها ألفاظ، ولا تخلو التمائم من حالين. الحالة الأولى أو الحال الأولى، لأن حال يختلف أهل العلم هل يصح أن تؤنث أو لا، فجمهور أهل العلم على أنها لا تؤنث، يقال حال ولا يقال حالة، وبعضهم أجازها ويستدل بقوله على حالة لو أن لو حال على حالة لو أن في الماء حاتم، حاتم على جوده لظن بالماء حاتم. على كل، الحالة الأولى في التمائم أن تكون هذه التمائم مكتوبة وفيها شيء ليس من القرآن ولا من السنة، يعني فيها ألفاظ أخرى ليست من القرآن ولا من السنة، فهذه التمائم التي يكتب فيها ألفاظ لا تخلو من أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون المكتوب فيها ألفاظ شركية أو ألفاظ مجهولة المعاني، يكون فيها استغاثات ونداءات لغير الله تعالى أو ألفاظ شركية، أو أن تكون مجهولة المعنى. الحالة الثانية أن تكون هذه التمائم مكتوب فيها ألفاظ معلومة المعنى، ألفاظ معلومة المعنى ليس فيها محظور. في كلا الحالين التمائم التي ليس فيها، ليست من القرآن، التمائم التي ليست من القرآن حكمها حكم ما تقدم، حكم تعليق الودع والناب وعين الذئب. كيف حكمها مثلها؟ إن اعتقد الإنسان أن هذه التميمة تنفع وتضر فقد وقع في الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أنها سبب الشرك الأصغر. إذن التمائم التي ليست من القرآن ليس فيها إشكال، سواء كان فيها ألفاظ شركية أو كان ليس فيها ألفاظ شركية، كانت ألفاظ واضحة المعنى وليس فيها محظور. ما دامت ليست من القرآن فليس للإنسان يعلقها على نفسه، إذا علقها على نفسه صارت من جنس التمائم، من جنس الودع والأنياب وغيرها مما يعلق، مثل الحلقة ومثل الوتر. الحالة الثانية أن تكون هذه التمائم مكتوب فيها آيات من القرآن، يعلق الإنسان، يكتب الإنسان آيات من القرآن ثم يعلقها، أو أن يكتب المصحف كله، يكتب القرآن كله ويعلقه على نفسه أو على سيارته أو على شيء من ممتلكاته، يقصد بها منع وقوع الأذى به أو ارتفاع الأذى بعد وقوعه، إما إنسان مريض يعلقها لأجل يندفع المرض أو يعلقها لأجل لا يصيبه المرض أصلا. فالتمائم من القرآن اختلف فيها السلف على قولين، فذهب جمهور السلف إلى أنها مباحة، جمهور السلف أن تعليق التمائم مباح، طبعا إذا كانت التمائم من إيش؟ القرآن، من القرآن. منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، لكن بشرط، ما هو؟ نعم، أن يعتقد أنها سبب لا يعتمد عليها، بل يعتقد أنها مجرد سبب لحصول الشفاء. ودليل هؤلاء أن الله تعالى أخبرنا أن القرآن شفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستشفي بالقرآن، وتعليق هذه الآيات على البدن نوع من الاستشفاء بالقرآن. ولذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلق على أولاده أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، قد يعلق عليهم بعض الآيات لأنه نوع من الاستشفاء بكتاب الله تعالى الذي أذن الله تعالى به، ونزل من القرآن ما هو شفاء. وبعض السلف يمنع تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه كانوا يمنعون تعليق شيء من التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم شرك، فإطلاق الحديث إن التمائم شرك يدل على أن كل تميمة فالأصل فيها أنها شرك سواء كانت من القرآن أو ليست من القرآن، لكنها إن كانت من القرآن فهي أهون، وإن كانت من غير القرآن فهي أعظم حرمة. والذي درج عليه كثير من أئمة الدعوة المنع من تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وذلك لأمور. الأمر الأول أن في المنع حفظا للقرآن عن الإهانة، لأنه قد يعلق هذا على أطفال لا يعقلون لا يسلمون من النجاسة، قد يعلقها الإنسان على نفسه فيدخل بها إلى الخلاء، وهذا فيه نوع إهانة لهذا الكلام المعظم المكتوب فيها. والأمر الثاني أن المنع فيه سد لذريعة الشرك، لأنه إذا علق بعض الناس آيات من القرآن على نفسه لا يأمن أن يأتي آخر فيعلق شيء ليس من القرآن، لأن التمائم تظل أنها أوراق ليست معلومة ما الذي في داخلها، أوراق قد أغلقت وثنيت حتى لا يعلم ما الذي بداخلها، فربما يأتي شخص فيعلق ما لا يجوز بالاتفاق. لكن على كل حال كان كثير من السلف يجيز تعليق التمائم من القرآن، فهي مسألة ليست من مسائل الاعتقاد، مسائل التي يقع فيها الخلاف بين أهل العلم ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي مسائل الأحكام الفقهية يقع فيها الاختلاف، والاختلاف فيه سائغ كما سيأتي في آخر المنظومة. إنما المهم هو أن يعتقد الإنسان أنه لا نافع ولا ضار إلى الله تعالى، وأن لا يسلك شيئا من الأشياء باعتباره سببا إلا مع ثبوت كونه سببا في الشرع أو القدر، واعتقاد أنه سبب محض فلا يعتمد عليه بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأحوط هو منع التمائم مطلقا، منع التمائم مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لما ذكرناه من أوجه. قاعدة تعلق بالأسباب يمكن أن نمثل لها بأمثلة أخرى، من ذلك التطير. التطير سيأتي في كلام المؤلف عن القدر، لكن نشير إليه باعتبار أنه تكلم عن قاعدة الأسباب. التطير معناه التشاؤم، التشاؤم سواء بالمرئيات أو المسموعات أو المعلومات. التشاؤم بالمرئيات مثل من يرى شخصا معينا أو يرى غرابا فيتشاءم ذلك اليوم لأنه رأى الغراب. والمسموعات أن يسمع كلمة سيئة فيتشاءم بها، إما نعيق البوم أو صوت آخر كريه أو كلمة سيئة. إنسان أراد أن يسافر فسمع شخص يتكلم عن الموت أو عن الخسارة في التجارة فيتشاءم. وقد يكون التشاؤم بالمعلومات مثل من يتشاؤم بشهر صفر أو يتشاؤم برقم 13 أو يتشاؤم بألوان معينة، هذه تشاؤم بمعلومات. التشاؤم سواء كان بالمرئيات أو المسموعات أو المعلومات التشاؤم لا يخلو من حالين، أن يعتقد الإنسان أن هذا الشيء الذي يتشاؤم به ينفع ويضر، مثل من يعتقد أن مثلا شهر صفر يضر أو أن آخر أربعاء يضر بنفسه. بعض الناس يتشاءم بآخر أربعاء من كل شهر، أو يظن أن رقم 13 يجلب الشؤم بنفسه، هو بنفسه يجلب الشؤم. وهذا الذي يعتقد مثل هذه الاعتقادات نحكم عليه بأي شيء؟ لأنه وقع في الشرك، إيش؟ شرك في الربوبية، أكبر أو أصغر؟ أكبر. ومن اعتقد أن هذه الأشياء سبب لحصول الأذى والبلاء، قل سبب البلاء رقم 13 وإلا هو لا ينفع ولا يضر، سبب البلاء رؤية البوم أو مرور إذا زجرت طيرا فانصرف إلى جهة الشمال أو وجود الإنسان في شهر معين أو في وقت معين هو سبب للشؤم والبلاء، هذا ما حكمه؟ وقع في الشرك الأصغر في الربوبية أو الإلهية؟ ربوبية. طيب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت، أو قوله، طبعا الحديث في الصحيح، في رواية إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة، في الزوجة والدابة والبيت، بأي شيء؟ نعم. هذا اللي عندك شيء آخر تضيفه؟ يقول إن فسر شؤم المرأة بسوء خلقها، وشؤم البيت بضيقه، وشؤم الدابة بعدم سلاسة قيادتها. نعم. نعم. الآن الأخ يقول الشؤم مراد به غالب الشؤم في غالب الأشياء تحصل في هذه الدنيا في حياة الناس بسبب هذه الأمور الثلاثة. والأخ يقول إنما الحديث يتكلم عن اعتقاد عند اليهود. معنى الشؤم، معنى التشاؤم ما هو؟ معنى التطير والتشاؤم ما هو؟ معناه ترك العمل لأجل اعتقاد شيء معين. يعني أنا الآن إذا تشاءمت، إذا أردت أن أسافر أو خرجت من داري في الصباح أريد أن أذهب فرأيت غرابا، ما معنى التشاؤم؟ إني أرجع إلى بيتي، أليس كذلك؟ ولا أسافر لأني تشاءمت. إذا أردت أن أتزوج فسمعت كلمة سيئة، ما معنى أن أتشاءم؟ ما معنى أن أتطير؟ أن أرجع إلى وأترك الزواج وأترك البيع والشراء، أترك العمل الذي كنت أقدم عليه بسبب تشاؤمي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. كيف إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك؟ يعني الطيرة هي التي تدفعك على أن تترك العمل الذي كنت تريده. لكن لو إنسان ذهب للسفر، في أول خروجه من البيت وقع، رأى أمامه حادث أو وقع له حادث بسيط، فوقع في نفسه شيء من الضيق، لكنه ما ترك السفر بهذا السبب بل أكمل سفره، هل يكون قد تشاءم؟ طيب والذي وقع في نفسه لا يضر. لذلك جاء في سنة الترمذي يقول ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني ما منا إلا ويقع في نفسه، مثل ما يقع في نفس الإنسان إذا وقع له حادث مثلا بسيط، يقع في نفسه شيء من الضيق من هذا السفر، لكنه لا يترك السفر، عزم على السفر فسينطلق. إذا معنى التشاؤم أن يترك الإنسان إكمال حاجته التي أرادها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور الثلاثة يمكن للإنسان إذا تحققت أوصافها المذكورة في الحديث أن يتركها ولا يكون عليه حرج. إنسان سكن في دار ضيقة فتضايق من ضيقها، له أن ينتقل ولا يكون هذا من التطير المذموم. إنسان تزوج امرأة سيئة الخلق، له أن يطلقها ويفارقها ولا يكون هذا من التطير. وإنسان اشترى دابة فهذه الدابة لم تكن سلسة القياد، فمثل هذا له أن يبيعها ويتخلص منها ولا يكون هذا من التشاؤم ولا من التطير. إذن التطير معناه هو أن يترك الإنسان إكمال الغرض الذي أراده لاعتقاده أنه بإكماله لهذا الغرض، بسلوكه لهذا السبيل، سيقع له ما لا تحمد عقباه. في أمور الثلاثة هذه له أن يترك ما أراد، وفي غيرها، في غيرها ليس له أن يترك مقصده من أجلها. مثلا إنسان سمع كلمة أو رأى غراب أو وقع له حادث أو رأى رجلا بصفة معينة، ليس له بناء عليها أن يترك إقدامه على الفعل، لأنه إن تركه صار متطيرا، وإذا تطير وقع في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد فيه النفع والضر. من ذلك أيضا سب الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ما حكم سب الدهر؟ سب الدهر معناه شتمه، شتمه. ما حكم سب الدهر؟ إن سب الإنسان الدهر معتقد أن الدهر هو الذي يجلب له البلايا والمصائب، يقول يسب الدهر، الدهر فيه كذا وكذا، لأنه هو الذي أفقرني وهو الذي أحوجني للأراذل وهو الذي أنقص من قدري. إذا كان يعتقد أنه هو الذي سبب له الضرر، حكمه أنه شرك إيش؟ أكبر، مخرج من الإسلام في باب إيش؟ الربوبية. طيب، وإذا سبه لا يعتقد أنه هو النافع الضار، لكن يعتقد أنه السبب الذي من أجله أصيب بهذه المصائب، لماذا شرك أصغر؟ لأن الدهر ليس لا سبب لا في الشرع ولا في القدر، وليس نافعا ولا ضارا. الدهر هو زمن، هو ظرف نعيش فيه وتقع لنا فيه الأحداث، ليس سببا ولا نافعا ضارا. كذلك من الأمثلة إضافة النعم للمخلوق، إضافة النعم للمخلوق، سواء أضافها الإنسان لكسبه هو أو أضافها لغيره، مثل اللي يقول لولا فلان لم يكن كذا. إنسان يقول أنا كنت أركب مع قائد سيارة ماهر، لولا مهارته في القيادة لاصطدمنا. الآن أضاف نعمة عدم الاصطدام بأي شيء للمخلوق. أو يقول الإنسان لولا قدرتي وذكائي لما نجحت. طبعا إضافة الإنسان النعم إلى نفسه على وجهين، إما على إضافتها إلى معنى فيه من ذكاء أو نشاط في العمل، يقول أنا لولا أني حريص ومثابر وأجلس في تجارتي وإلا لما حصلت المكاسب، أو أن يضيفه لنفسه باعتبار أنه مستحق لهذا الشيء عند الله، يقول لولا صلاحي وتقواي وديني وإيماني لما حصلت هذه النعم. لذلك في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جاءه الملك يختبره بعدما أنعم الله تعالى عليه برفع المرض والرزق، ماذا قال الأبرص والأقرع؟ قال هذا عمل، هذا مالي وأنا محقوق به. إيش معنى محقوق به؟ يعني أنا أستحقه. أستحقه بإيش؟ إما بمعنى فيه لأني أنا إنسان صالح ويعرف الله تعالى باطني وما فيه من الخير، أو لأني أنا يعني اجتهدت وبذلت حتى حصلته. وهذا ما فسر به أهل العلم مثل هذا النص. على كل، من أضاف النعم إلى المخلوق سواء أضافها إلى نفسه على وجهين، إما أضافها لنفسه على اعتبار أنه مستحق لها عند الله، أو أضافها لنفسه باعتبار جهده، أو أضافها لغيره مثل يقول لولا فلان. إضافة النعم للمخلوق لا تخلو من حالين، حال الأولى أن يضيفها للمخلوق معتقدا أنه هو الجالب لها، هو النافع الضار، هو الرازق، وهذا شرك من أي نوع؟ أكبر في الربوبية. طيب، وإن أضافها له على أنه سبب أصغر؟ هو مهارته في القيادة فعلا، يعني فعلا هو جلوسه سبب ومذاكرته سبب وذكاؤه سبب، أليس كذلك؟ هذا سبب واقع. نحن قلنا لا يكون الاعتقاد الشيء سبب شركا أصغر إلا إذا لم يكن سببا، أما إذا كان فعلا سبب فلا إشكال. إذا أضافها إلى هذا، إن كان سببا فعلا، إن كان سبب فليس من الشرك الأصغر، لكن لا بد من وجود شرط. قلنا سابقا الاعتماد، نقول الآن الاعتماد وأن لا يضيف النعمة بلسانه إليها إلا بعد ذكر فضل الله. يعني ما يقول لولا اجتهادي نجحت، يقول لولا فضل الله ثم اجتهادي على اعتبار أنه سبب، وإلا لو قال هو نافع ضار هذا واضح. إذا كان هذا سببا فله أن يذكر كونه سبب، لكن بشرطين: لا يعتقد أنه إلا محض سبب، وأن يجعل رتبته بعد فضل الله تعالى، يقول لولا الله فضل الله وتوفيق الله ثم اجتهادي وسعي، أو لولا فضل الله تعالى واهتمام فلان وحرصه، لولا فضل الله تعالى وحرص الحارس لسرق المال، يجعله بعد رتبة بعد فضل الله تعالى. قد جاء في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا لأنه مجرد التشريك يوقع الإنسان في إشكال في لفظه. وقدمنا سابقا حديث الطفيل أخي عائشة لأمها، وكذلك في سنن ابن ماجه حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. إذن الأصل أن يكون الشيء بعد ما يعني يذكر بعد فضل الله تعالى، ولا يتناسى الإنسان المنعم سبحانه وتعالى. هذه كلها مسائل متعلقة بقاعدة السبب في مساء في باب توحيد الربوبية. نعم. قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم. الآن المؤلف سيتكلم عما يتعلق بالغلو في بعض الأشياء مما يتعلق بتوحيد الإلهية. والشرع قد جاء بذم الغلو مطلقا، كان في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو وهو مجاوزة الحد هو سبب الشرك. فأول شرك وقع في هذه الدنيا هو شرك قوم نوح، كان سببه الغلو في بعض الصالحين. قد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها باسمهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فإذا ابتدأ الأمر بأن وضعوا لهم نصبا تذكر بهم حتى ينشط الإنسان على العبادة ويتذكر أولئك الصالحين، ثم مع الوقت أدى هذا الغلو فيهم إلى عبادتهم والتعلق بهم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني مجاوزة الحد في تعظيم المخلوق. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. وهذا هو معنى الغلو، أن يعظم الإنسان الشيء أكثر مما أذن الشرع بأن يعطى من التعظيم. يقول: كمن يلذ، اللواذ يعني أن يعوذ، يلتجئ، يطلب الحماية ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يقول: متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. العيد هو ما يتكرر، العيد هو اسم لما يتكرر من الاجتماع المعتاد، اسم لما يتكرر من الاجتماع المعتاد، هذا هو العيد. والأعياد قد تكون أعيادا زمانية وقد تكون أعيادا مكانية. زمانية زمان مكرر، مثل عيد الفطر، عيد الفطر يتكرر في اليوم الأول من شهر شوال في كل سنة. قد يكون العيد عيدا مكانيا، بمعنى أنه مكان يعتاد الناس الاجتماع فيه، مثل يوم عرفة يجتمعون في عرفة، في عرفات يجتمعون في عرفات عند جبل إلال، فاجتماعهم في عرفات هذا عيد مكاني. كذلك فالمؤلف يقول إن من الغلو أن يعتاد الإنسان أن يقصد قبرا أو بقعة أو شجرا أو حجرا يتقصد الاجتماع عنده، إما في زمن معين أو يتقصد هذا المكان يجتمع عنده، يجتمع اجتماع متكرر. وقاعدة الأعياد أن الأعياد في الشرع توقيفية، فلا يجعل الإنسان شيئا من الأزمنة أو الأمكنة عيدا إلا إذا جعله الشرع عيدا. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قدم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. فإبداله بخير منهما يدل على اختصاصهما وعلى عدم جمعهما مع غيرهما، يعني إذا اجتمع مع غيرهما لم يكن قد أبدل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت من الضحاك الذي رواه أبو داود، جاءه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يدل على أنه لو كان في هذا الموضع الذي قصد أن ينحر فيه، لو كان فيها عيد لمنع من النحر فيه، صحيح؟ أليس كذلك؟ إنما لو كان فيها عيد لمنعه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر فيه. عيد طبعا مقصود به مكاني، في هذا المكان. وهذا يدل على هذه القاعدة التي ذكرتها، وهي أن الأعياد توقيفية، فليس في الشريعة الإسلامية أعياد زمانية إلا ثلاثة، وهي الأعياد الزمانية، نعم، الفطر والأضحى والجمعة. والأعياد المكانية ثلاثة أيضا: عرفات ومنى ومزدلفة. عرفات ومنى ومزدلفة، ويمكن أن يضاف إليها المسجد النبوي والمسجد الحرام، فإنه يسوغ الاجتماع فيها. لكن الاجتماع في المسجد النبوي والمسجد الحرام ليس فيه وقت محدد حتى يكون عيدا، بخلاف عرفات ومنى والمزدلفة فإن لها وقت محدد يشرع فيه الاجتماع. المقصود بالعيد المتكرر أن يخص الإنسان زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة يعتقد أن فيه خاصية. يعني قلنا أن العيد اسم لما يتكرر من الاجتماع المعتاد، نعم. لماذا؟ لأنه لا يعتقد خاصية في اليوم أو في المكان حتى كمن يجتمع في مكان معين، إنما يريد بذلك مقصد آخر، جعل هذا الزمن ظرفا له. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد النساء يوما يعظهن فيه، يعلمهن فيه، يعني اتفق مع النساء على يوم معين يجتمع معهن، يسألنه عليه الصلاة والسلام ويستفتينه ويتعلمن منه. كذلك ابن مسعود في الصحيح كان يعظ أصحابه كل خميس، يعني حدد مجلس يوم الخميس ليعظ فيه أصحابه. وهذا يدل على أن مجرد تحديد زمن معين لقصد معين لا يكون وعيدا مذموما، إنما يكون مذموما إذا اعتقد خاصية في الزمن أو خاصية في المكان. كذلك لو قرر ناس أن يجتمعوا في موضع معين، نقول اجتماعنا في المكان الفلاني في كل أسبوع، لا يقصدون بذلك خاصية في هذا المكان، لكن يريدون تحديد موضع حتى يحصل فيه الاجتماع، هذا أيضا ليس فيه حرج لعدم اعتقادهم خاصية في الزمن أو في المكان. هذا ما يتعلق بالأعياد. تفضل. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. المؤلف رحمه الله الآن يتكلم على أنواع الزيارة. مجمل كلامه أن الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وهي التي يقصد بها الإنسان أن يزور القبر لقصد الدعاء للميت ولقصد أخذ العبرة والعظة، يزور الميت بقصد الاتعاظ وأخذ العظة والعبرة، أو بقصد الدعاء للميت وهذه زيارة شرعية. الثاني الزيارة البدعية وهي التي فيها شيء من أعمال الغلو، مثل من يزور القبر يقصد أن يتوسل بصاحب القبر أو يقصد أن يعبد الله تعالى عند هذا القبر، يتعبد لله عند القبر، وهذه بدعة مذمومة، بدعة مذمومة لكنها ليست من الشرك. النوع الثالث الزيارة الشركية وهي التي يزور بها الإنسان، يزور فيها الإنسان القبر يقصد دعاء صاحب القبر أو الطواف على القبر أو تقديم شيء من العبادات كالذبح مثلا لصاحب القبر، هذا حكمه أنها شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. لماذا؟ لأن فيه صرف عبادة لغير الله تعالى. أما البدعية فليست من الشرك، إنما هي من الغلو في هذا القبر أو هذا الميت. يقول ثم الزيارة على أقسام ثلاثة، فإنه الزائر في نفسه تذكرة بالآخرة. روى النبي روى صاحب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. في غير الصحيح يقول: فزوروها ولا تقولوا هجرا. لا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا منكرا، مثل يعني الندب والنياحة ولطم الخدود عند زيارة القبور ونحوها من الهجر الذي يقال عندها. يقول: ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. يعني أنه إذا نوى الزيارة والدعاء له وللأموات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع وإلى شهداء أحد فيدعو لهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى البقيع وإلى شهداء أحد فيدعو لهم، هذه الآن زيارة الغرض منها ماذا؟ الدعاء. وربما يزور الإنسان لأجل التذكر الآخرة، وهذا كله ليس فيه حرج. يقول المؤلف: بشرط ألا يكون فيه شد رحل. يعني الإنسان إذا أراد أن يزور قبرا يزور القبر في بلده، يزور مقبرة في بلده، لا يشد الرحل إلى بلد ثانية ليزور. بعض الناس يخرج إلى مقبرة بعيدة في بلد بعيدة ليزور أهلها. ما الإشكال في شد الرحل؟ الإشكال في شد الرحل أنه يعتقد بشده للرحل وجود خاصية لهذه المقبرة ولمن دفن فيها. يعني ليست المسألة الآن دعاء للأموات، لأن الدعاء يصل من أي مكان، وليس المراد بها أيضا الاتعاظ، لأن القبور موجودة في كل مكان. صار إذن هذا يعتقد خاصية في أصحاب هذه القبور، وهذا لا شك أنه من الغلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال يعني لا يقصد، لا تقصد تشد الرحال، لا تقصد بقعة لأجل خاصية فيها إلا هذه الثلاث. فلا يزور الإنسان مسجدا من المساجد لخاصية فيه بسفر. يمكن للإنسان وهو في جدة مثلا أن يقول: أنا سأصلي من غير شد رحل، أنا أصلي في المسجد البعيد عن بيتي لأن الإمام قراءته جميلة، أو لأن المسجد مهيأ وحسن، حسن الترتيب والنظافة، من غير شد رحل. لكن لو شد الرحل وقع في المذموم، هذا إذا كان يقصد البقعة، يقصد أمر معين في هذه البقعة. لذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أراد الخروج إلى الطور، فلقيه أبو بصرة الغفاري فقال: لو لقيتك قبل أن تخرج لمنعتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فبين له أن هذا الحديث يدل على المنع من سفر الإنسان حتى إلى الطور. الطور وهو موضع قصده أبو هريرة لأجل فضيلته، لأنه هو الموضع الذي لقي فيه، الذي تكلم فيه موسى ربه سبحانه وتعالى. يقول: فتلك سنة، يعني الدعاء والاتعاظ، قصد الزيارة للاتعاظ والدعاء من دون شد رحل سنة. يقول: أو قصد، هذا الآن القسم الثاني، أن يقصد الدعاء والتوسل بالأموات. إذا قصد الدعاء يعني العبادة عند القبر أو التوسل بأصحاب القبور فهذا من البدع، والتوسل يحتاج إلى تفصيل لعلي إن استطعنا اليوم، وإلا نؤجله إلى لقاء قادم. يقول: فبدعة، البدعة هي قصد القبر للتقرب عنده أو للتوسل بأصحابه. أما إذا دعا المقبور فهذا تقدم معنا أنه أن الدعاء دعاء غير الله تعالى شرك أكبر. إذا أنواع الزيارة، زيارة القبور إجمالا، إما أن تكون شرعية أو بدعية أو شركية. هناك أنواع أخرى لم يذكرها المؤلف من الزيارات، زيارات القبور. النوع الأول زيارة النساء، زيارة النساء للقبور. وزيارة النساء للقبور من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، لأن العلماء قد اختلفوا فيها على قولين، فقيل إنها جائزة، فيجوز المرأة أن تزور القبور. يدل لذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها زارت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، وقالت: لو لقيتك قبل أن تموت لما زرتك، لو حضرتك عند موتك لما زرتك. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر، فقال اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه تعتذر، فلم تجد عند بابه بوابين، فقالت: إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حديث مشهور. يدل هذا على أنها كانت عند القبر، وهذا يدل على أن المرأة لا تمنع من زيارة القبور. وقيل إن زيارة المرأة للقبور محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات الحديث فيه ضعف، والرواية الصحيحة زوارات. فمن أهل العلم من يقول إن زوارات تدل على منع المرأة من الإكثار من زيارة القبور، لأن زوار صيغة مبالغة يدل على الكثرة. ومنهم من يقول إن زوار صيغة مبالغة أريد بها معنى اسم الفاعل، يعني زائرات القبور، مثل: إن الله لا يحب كل خوان كفور. طيب الخائن مرة كذلك لا يحبه الله تعالى، فاسم صيغة مبالغة قد تدل على معنى اسم الفاعل، قد تدل، وإن كان هذا ليس لا يأتي إلا نادرا. الأصل في معناها أن تدل على المبالغة والكثرة. ومن أهل العلم من يقول إن زيارة المرأة للقبر كانت مباحة ثم نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك لما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان هذا الخطاب موجها للرجال فقط فلا يدخل فيه النساء. على كل إن هذه مسألة من مسائل الفقه. ومنع المرأة من زيارة القبر لا شك أن فيه مصالح، لأن المرأة من طبعها أنها تحكمها وتغلبها عاطفتها، وزيارتها القبور تفضي بها إلى أن تقول الهجر وأن تبكي عندها وتتذكر الأموات. لكن مع ذلك هذه من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد. النوع الثاني من أنواع الزيارة زيارة القبر النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله تعالى أن يرزقنا شفاعته. زيارة القبر النبوي على أقسام. القسم الأول زيارة شرعية، وهي أن يزور الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدون شد رحل، يعني إنسان شد الرحل للمدينة ليصلي في المسجد النبوي، فلما وصل المسجد النبوي صار الآن إذا أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يشد الرحل أو لا؟ لا يشد الرحل، لأنه وصل المدينة، فيذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام. لكن يسلم مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر؟ يسلم مستقبل القبر، يستقبل القبر لأنه يسلم. والأدب أن يسلم الإنسان على من يحترمه مستقبلا له وإلا مستدبرا له؟ مستقبلا له، فيستقبل القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما عند الصلاة أو الدعاء فهذا شيء آخر، لا يستقبل الإنسان القبر بل يستقبل القبلة، هذا واضح. إذن هذه الزيارة الشرعية أن تكون بلا شد رحل، فيستقبل الإنسان القبر ويسلم عليه كسلامه على الحي، السلام عليك يا رسول الله كسلامه على الحي. الثاني من أنواع الزيارة الزيارة البدعية، وهي تكون إما بشد الرحل، يعني إنسان يسافر إلى المدينة لا يريد بها الذهاب إلى المسجد النبوي والصلاة فيه، بل يريد زيارة القبر، زيارة القبر، هذه زيارة بدعية. أما لو قصد الصلاة في المسجد النبوي فيكون قد شد الرحل للمسجد النبوي، وهذا مأذور فيه. إذن زيارة بدعية أن تكون بشد الرحل، أو أن يعتاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، يعني بعض الناس كلما دخل المسجد يذهب فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. المشروع له إذا قدم من سفر أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسلم عليه دون أن يكون ذلك معتادا كلما دخل المسجد، لا يجعله عيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا سلم الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سيارين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وسلامه عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهؤلاء الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة وسلام من يصلي عليه من أمته. طب ما الفرق بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في البعد والسلام عليه عند القرب؟ نعم، نعم، السلام عليه من البعد تبلغه له الملائكة، وأما السلام عليه عند قبره فإنه يرد عليك عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي ليرد عليه السلام. ولا شك في هذا مزية وفضيلة، لكن اعتياده قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. عيدا يعني متكرر فيه، تكرر عنده الزيارة. والبدعي، قلنا الزيارة البدعية أن تكون بشد رحل، أو يعتاده الإنسان كلما دخل المسجد، أو أن يتقصد الدعاء عند القبر، يتقصد الدعاء عند القبر. قد روى الضياء في المختارة من حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال له: حدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. فهذا الآن من آل البيت، وهم من أعلم الناس بمثل هذه السنن، ينهى هذا الرجل عن أن يأتي عند القبر فيدعو، قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا النوع الثاني، وهو الزيارة البدعية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة الشركية فهي أن يزور الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. ذكرنا زيارة النساء وزيارة القبر النبوي. النوع الثالث الصلاة عند القبور. الصلاة عند القبور لها أقسام. القسم الأول الصلاة في المقبرة، والصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يجوز الإنسان يؤديها في المقبرة، يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. الحالة الثانية أن يصلي الإنسان على مسجد أقيم على قبر، أو يصلي في مسجد دفن فيه ميت. فأما الصلاة في المسجد الذي دفن فيه ميت فالصلاة صحيحة، لكن يجب أن ينبش هذا القبر ويخرج الميت إذا كان الأرض، كانت الأرض في الأصل مسجد ثم دفن فيها ميت، فلا بد أن يخرج الميت. لماذا؟ لأن هذه الأرض صارت وقفا مجعولة للصلاة مسجدا، فوضع الميت فيه إشغال لهذا المسجد عما وضع له. أما بناء المسجد على القبر، بناء المسجد على القبر، قبر المحترم، قبر المسلم، بناء المسجد على القبر لا يصح الصلاة في هذا المسجد، لأن هذه الأرض مشغولة بأي شيء؟ بقبر الميت، بقبر الميت. فالأصل في هذا المسجد أن يهدم، أو أن يهدم ما كان فيه، ما كان منه داخل. إذا كان ليس على مقبرة أقيم على قبر واحد، يهدم الجزء المقام على القبر. أما لو كانت القبور غير محترمة فلا حرج أن تنبش ويبنى في موضعها مسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقيم على موضع مقبرة، مقبرة للمشركين كما هو معلوم. إذا ذكرنا هذا فنحتاج أن نذكر المسجد النبوي، لأن بعض الناس يشكل عليه أن المسجد النبوي يوجد في داخله قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد كما نعلم جميعا، ولما مات عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته. لماذا دفن في بيته؟ جاء في الحديث أن الأنبياء تدفن في الموضع التي تقبض فيه، وهذا حديث ضعيف. وجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. هذا في الصحيحين، يعني دفنه في بيته حتى لا يبرز، لأنه إذا أبرز صار في البقيع مثلا، أفضى بالناس إلى أن يذهبوا إليه فيتخذوا هذا مسجدا موضعا للعبادة. هذا في الصحيحين. إذن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يدفن في المسجد. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل القبر في المسجد. لما دخل القبر في المسجد أنكر عليه السلف، وممن أنكر عليه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أنكروا عليه ذلك. ومع ذلك فإن القبر الآن بينه وبين الناس 3 جدران، فهو كأنه خارج عن المسجد. كيف 3 جدران؟ الحاجز، السياج الحديدي الذي يقف عنده من أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو في جهة باستقبال الجنوب، استقبال القبلة، الحاجز خلف هذا الحاجز يوجد جدار، على الجدار تقام القبة الخضراء، بعد هذا الجدار يوجد جدار مثلث داخل منه رأسه باتجاه الشمال، فمن كان خلف الحجر خلف القبر فإنه يستقبل رأس المثلث، وبعد رأس المثلث الجدار الذي أقيمت عليه القبة. ولذا ابن القيم يقول بعدما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا كما في الموطأ، قال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران حتى غدت أجزاؤه بدعائه في عزة وحماية وصياني. إذن هو معزول عن الناس ب3 جدران. انتهى الوقت. إذن نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.